في عجال في غراي والنبي يا أبي هيدا صبي منو صبي هيدا ولد من هالبلد هيدا صبي منو صبي هيدا ولد من هالبلد آتي القتيل آتي القتيل مش ناقص تيسير مالك إلا القليل بارح فقط كاين طفل يا حبيب بارح فقط بارح فقط كاين طفل يحبي حبيب بارح فقط والله زمان والله زمان والله زمان والله زمان والله زمان زمان يا أبي وين الأحبة تفرقوا اتشرقوا غرقوا وين الأحبة تفرقوا اتشرقوا غرقوا واللي بيقول يمكن بيقول حتى الأصيل يبقى أصيل Oh,